ازاي تحمي ابنك وتحافظ عليه علشان يدخل الجنة يوم القيامة وما يخشش النار؟ ازاي تحافظ على بنتك علشان يوم القيامة تكون البنت دي قرة عين لك في الدنيا والآخرة؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. علماء التفسير قالوا هي قرة العين دي فين؟ بعضهم قال في الدنيا وبعضهم قال في الآخرة، وفي الحقيقة قرة العين في الآخرة إنك تاخد بإيد زوجتك وإيد أولادك وتخش بيهم الجنة مع بعض، وتخش في الجنة مع بعض. إزاي نحقق ده؟ تعالوا من البداية نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. نفرق ما بين الرعاية وما بين التأديب والتقويم. أما الرعاية إنك تأكل أولادك كويس وتشرب أولادك كويس وتلبسهم كويس وتضمن لهم مستقبل كويس في كليات كويسة في مدارس كويسة، ده كله اسمه رعاية. وده سواء الولد وفق فيه أم لم يوفق فيه فده لا يترتب عليه دخول جنة. ولكن الحقيقة إن اللي بيترتب عليه دخول الجنة هو التأديب، هو التربية اللي ربنا عناها بهذه الآية. عشان كده كان ابن عباس وعلي بن أبي طالب بل جماهير المفسرين يقولون: قوا أنفسكم وأهليكم نارا أدبوهم وعلموهم. والحقيقة دي هي الحقيقة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن كتير جدا. حقيقة هي المجالس اللي كان بيقعد فيها الآباء والأمهات مع أولادهم علشان يعلموهم ويفهموهم وعلشان يربطوهم بالله سبحانه وتعالى. الحقيقة دي اللي الأب بيقعد فيها مع أولاده علشان يقول لهم: خدوا بالكم ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط، ده يرضي الله وده يغضب الله. ويمكن اللي يتدبر شوية كده في سورة مريم يجد كثير من البيوت اللي ربنا ذكرها على مدار التاريخ، وكانت الحقيقة المشتركة ما بين كل هذه البيوت هي العبودية لله سبحانه وتعالى. الأب اللي حريص على أولاده وحريص على أهل بيته إزاي يكونوا دايما على طاعة الله سبحانه وتعالى.